الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله. أخي الله، إنك لا تستطيع أن تفهم رجلا حق الفهم إلا أن تضع نفسك مكانه، وأن تعيش واقعه، وأن تفهم عالمه، وكيف كانت الأحداث تدور بالحق. إذا أقبلت كل ذلك فلن تستطيع أن تفهم تلك الشخصية التي تريد أن تفهمها. إنك إن وضعت نفسك مكانك وفهمت واقعك وعشت عالمك، عندئذ يتحول المرء من السمع إلى الوعي، ومن النظر إلى البصر. لذلك قال ربه سبحانه وتعالى في كتابه: وكلما نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق من ربك، وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين، وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين، أي أن هذه القصص ليست مجرد حواديت، ليست مجرد مسائل يسمعها الإنسان فينبهر ويتعجب ويقول كيف كان هذا؟ ما أعظم هذا الكلام؟ ثم انتهى الأمر. أبدا، إن عمدة القضية في هذه ليس للإنسان، إنما للموعظة الذكرى التي تتحقق، أي أن تتذكر هذه الأحداث كلما مرت في حياتك أحداث تشبهها، تعيشها، تقلبها، تتأذى بها. لذلك أبو بكر ليس حكاية، أبو بكر مش حدوثة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مش قصة، أبو بكر ذكرى، موعظة، موقف، علم، تأتي. أبو بكر رجل يستحق أن تسير وراءه. هذه القضية التي يجب أن تؤثر أولا، مش حدوثة، مش قصة، الخلق يريدون، أعداء الإسلام يريدون، يريد أن يريدون أن تتحول قصص سلفنا إلى مجرد أساطير حواديت. كل سنة كل سنة معرض بين السماء السابعة وكان يقول قال فلان كان يفهم كذا. وبعدين ده مش دين. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا نريد أن نسمع عن أبي بكر ولا حتى نريد أن نقف عند هذه الإعجاب بأبي بكر، إنما نريد أن نسأل أبا بكر، نسأل نقلده نتفسى به، نحاول أن يكون في كل منا شيء من أبي بكر. نعم، إنه السؤال الذي يمكن للمرء أن يسأله لإخوانه الآن، يا ترى أنت يا أخي أعطيت في كلمة أبو بكر؟ السؤال ده ليه على بالك قبل كده؟ أنت أخونا الشاب، معلش بسألك السؤال ده، أنت بتحلق زي فلان وبتلبس زي فلان وحافظ على الموبايل بتاعك صورة فلان وبتاكل زي فلان، في كلمة أبو بكر؟ سؤال في كلمة هذا هو السؤال. أحبتي إلى أعداء الدين، القضية يجب أن تؤثر في نفوس المسلمين. صراع بين الشرق والغرب، لا ليس بين الشرق والغرب، الصراع بين الإسلام وأعدائه. أعداء الإسلام يعلمون أن هذا الدين إذا قالت له القائلة قالت قيادته، لذلك بكل ما أوتوا من قوة يريدون أن يبتدوا الناس أولا ثم يجربوا الأرض ثانيا بكل ما هو في وعي هذه الأمة، حتى تصل الأمة نفسها بلا كفر بلا رعب، نفسها مشوهة مشوشة ليس لها إلا أن تتبع أعداءها. أحبتي إن أعداء الإسلام يريدون أن يكون سلفنا أبو بكر رضي الله عنه وأسلم مجرد صورة معلقة على الحائط، على الصورة على الحائط تحبوها تنظر إليها لكنها لا تمت إلى واقعها بالصلة ولا تمت لها أنت إلا بالصلة في الإعجاب والنظر، صورة وقاعد. أما نحن فنريد أن يعود أبو بكر إلى واقعنا، أن يعيش أبو بكر فينا وبنا ولنا، فلا نعيش نحن فيه. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافهم منه جيدا فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. الكلام ده يقول فئة من الصحابة، وقال الكلام ده يقول الصحابة السوء، لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيبه. المد كان بزيادة عند العرب يساوي مجمع كفي الرجل، يعني الرجل إذا جمع الرجل كفيه بدته مد. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، شفت هذا الذهب ينفق جبل من الذهب ما بلغ مد احد، حتى لو انفقته لن يبلغ مد احدهم او نصيبه، حتى نصف المد كف واحده مما انفقوا. تخيل الكلام الذي قال على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بأهل بكر، ده اعلى واعظم منزله. ابو بكر في مرتبه اخرى، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول لو وضع إمام الأمة في كفة، لو وضع إمام الأمة في كفة، ووضع إمام أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. والله ده مين اللي يقول والله؟ عمر. والله لوجدت لو أني شعرة في فضل أبي بكر. العلاج يتمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر. يبقى أبو بكر دليل. إحنا مقصرين جدا في حق أنفسنا عندما لا نعرف هؤلاء ولا قد نبارك أعمارنا في التوابه والتبادل. أيها الأخ المسلم الكريم، إن ناصحا واحدا فرضوا إليه من أبي بكر الصديق تبصر فيه عين العصر وعين أخلاق الإنسان، تبصر فيه عين التوفيق والإحسان. أبو بكر الصديق عندما أسلم، تكلمنا في هذه القصة، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، والأمة في هذا الوقت كانت هي على أمة الإسلام لما عرض على أبي بكر الإسلام، كانت إيه؟ قالت إيه؟ ولا ده مع خديجة بنت خويلد علي بن أبي طالب زيد بن حارثة وخلاص على كده. امرأة وعبد وصبي ويعرض على أبي بكر الإسلام ومفيش أمة، فيقول له الرسول إنني قد جئت بدين جديد. لو أي إنسان في مكان أبي بكر، أبو بكر لم يقل لرسول الله معقولة؟ انظر اليوم يومين، طب استنى شوية، طب غيرت، طب رد عليك بدين، طب أفكر، طب وفلوسي وبيتي وعيلتي وتجارتي، الناس هتقول عليا ايه؟ مش كتير انت تقول كده، الناس هتقول عليا ايه؟ ويمنعك عن الحق، الناس هتقول عليا ايه؟ ومقابلك مع الباطل، الناس هتقول عليا ايه؟ ما تفوق يعني؟ ويقرك مع الباطل، الناس هتقول عليا ايه؟ ايها الاخ المسلم الكريم، كل ذلك لابد، اوعى تفتكر ان الكلام ده يخطر على بالك ولا يخطر على بال ابي بكر الزهيد الزكي، ولكن ابا بكر حسم القضيه كلها في لحظه واحده. أبو بكر ما دعاش النبي صلى الله عليه وسلم أبداً. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه القضية الذي يقول هذا الكلام، الذي يقول أنا نبي يقول أسلم، رجل من اثنين، إما رجل لا يفكر وهذه بعيدة الآن كل البعد عن أبي بكر، أو رجل يستطيع أن يصل لذكائه بل ببصيرته بل بتوفيق الله إلى الحق في لحظة واحدة ولا يتردد. وهذه أعظم خصلة في أبي بكر، أنه كان أولا لا يتردد. أحبتي في الله، إنني عندما أذكر أبا بكر أذكر الرجل الراشد الموفق. إنني أحبتي نريد أن نفهم أبا بكر، نتأسى به، نعيش معه. إن خطبنا بعدا أن يكون بينك وبين سلفك حاجز منيع لا تستطيع أن تقترب منه مرة أن تتأسى به، إننا نريد أن نزيد هذا الحاجز. خطتنا أن نعرفه، أن نفهمه، أن يكون في كل منا شيء منهم، شيء من أبي بكر، شيء من عمر، تبص لنفسك ثم لولدك، ومن هنا تبدأ معه، ومن هنا يبدأ طريق النصر. أول خطوة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقاوموا التزلت به فأنت في معركة، لا تضع حذاءك حتى تموت أحبتي في الله إلى أن تقع. لنقف أمام درس من الدروس نفسه اليوم، تعالوا معي نقف معه في الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج التي يعرفها الجميع، حيث أُسرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى، وحدث ما حدث وكلنا يعرف كثيرا من القصة. ولكن قبل أن أذكر موقف أبي بكر فيها أريد أن أعرف بكلمتين سريعتين على هذه القصة. أحبتي، إن مما ألف الناس أن يحتفل بهذه الذكرى في 27 من رجب في كل عام. هذا التاريخ لم يثبت أنه وعاء لحادثة الإسراء والمعراج. مفيش دليل قاطع على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب أبدا. وهذا ليس ما يهمه، والاحتفال بها في حد ذاته لن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم كيف يحتفل بها. انا مش فاهم، يعني في كلمه سريعه، طبعا انا تابعت بعض الاخوه الوعاظ ياتي يقول لابد ان الاحتفال بليله الاسراء والمعراج من الامور الدينيه العظيمه ويجب ان يحتفل، والذين يقولون لا تحتفلوا بها فهم المتشددون الذين لا يفهمون شيئا في الدين، الذين ونسينا سؤاله. وهو الذي يقول لي طب احتفل بها ازاي يعني؟ هو ما فيش فعلا. ولدرجه اني تعمدت ان اتابع القنوات كلها في هذه الليله بتاعت الاحتفال ده، احتفل ازاي؟ ليس نفس الأشياء، المسلسل والأغنية والفيلم والفلان والإبراش وأبيب وموسى وعيسى وحسين وصحيح. هم أين الاحتفال؟ لقد قال احتفل ونسي أن يقول لي كيف أحتفل، بل كيف يحتفل هو؟ أحبني في الله، ولكن سؤالا واحدا أو ثلاثة أسئلة أريد أن أسألها في هذا السياق في قضية الاحتفال، مش بس الإسراء والمعراج، في المولد النبوي بغيره. أسأل سؤالا واحدا، هل احتفال ليلة الإسراء والمعراج، افهم معايا السؤال الأول، خير أم شر؟ إيه رأيك عن حد أنت؟ شايفه خير؟ خير، أكيد خير، بل يحتفل بشر؟ خير عظيم. هذا الخير علمه رسول الله ام جاهلا؟ لو قلت جاهلا او كفار على طول يجهل الخير وهو جاهل، ده نبي. ولو قلت علما اقول لك عظيم، علمه رسول الله بل لم يبلغ. أكثر رسول الله على القلب إن قالها يبقى؟ هل يعلم رسول الله خيرا ويكتبه عنه وهو القائل ما من خير إلا دللتكم عليه وما من شر إلا حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم؟ إن قال لعلمه وبلغه قلت له أين دليل؟ هات لي دليل واحد في سنة رسول الله، لا مش السنة، لا الصحابة التابعين تابع التابعين غيرهم من احتفل بهذه السنة لو كان خيرا مش ما سبقونا إليه، لا سبقونا إليه. لو كان خير لطبق على علاج الصحابة والأماجد أجل خلقه المسلم الكريم. هذه قضية بين قوسين وعودة إلى أبي بكر. الرحلة كما تعلمون، لكن المشكلة رجل يبيت في فراشه ثم يصبح فيدعو للناس أنه كان في بيت المقدس، ثم عاد وتضرب له أكباد يده شهرا، ثم يعاد منه شهرا، رحلة محتاجة شهرين، أنت عملتها ساعتين، مين فتنة؟ ده لسه المعراج، دول كافرين بس قصة الإسراء مش مستوعبين، المعراج لسه. فكانت المشكلة الأساسية من يصدق رسول الله؟ لدرجة إن في حديث رواه الطبري بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل نبي الإسراء: يا جبريل إن الناس يكذبوني من يصدقني؟ قال: يصدقك أبو بكر إنه صديق. فالمسألة السؤال اللي كان في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم مين هيصدقني في الموضوع ده؟ شديد وتوقيته صعب في أمة مستضعفة، كفر يحب من كل جانب، ماذا أبو طالب؟ ماذا خديجة؟ الأمور متأزمة. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الفعل لسه ضعيفة مؤمنة مستضعفة، يقول لها: أنا رحت من بيت من مكة إلى بيت المقدس وراني نبي وهكذا، كل ده ليه هيصدق؟ السؤال أنت لو كنت ساعتها موجود كنت هتصدق؟ قليل جدا لكن ارتدته، وليس كل الصحابه ربك أبي بكر ليس كله أبو بكر، كثير منه ممكن يهتم إذا رجع إلى الأرض يكون له فيه ذكر، لكن موقف أبو بكر لابد أن تفهم أن موقف أبو بكر وتباعد ثبت الكثيرين من خلقه. أبو بكر كان ولد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع عليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين. الدرس الأول من أبي بكر في رحلة الإسراء والمعراج أن بذاته ثبت أناس كثير. أيها الأخ المسلم الكريم، احذر أن تقع فيقع خلفك كثير بذلك، قد يسقط أقوام لا تعرفهم، وبشروطك قد يسقط أقوام أنت لا تعرفهم. احذر أن تسأل يوم القيامة عمن لا تعلم ولا تعرف، كما على قول الإخوان يقولون أنت السبب، أنت الذي ضيعتنا، لو ثبتت لثبتنا، لو نصحت لما انصحنا، لو قلت لنا كلمة الحق لزمنا عليها. طوبى لم ترهم ولم تعرفهم، إنما كنت أنت سببا في سقوطهم يوم القيامة فتحاسب عنهم يوم القيامة. لما ثبت أبو بكر ثبت معه الكثير. أحبتي، إن من أعظم الدروس التي نتعلمها من أبي بكر في موقف الإسراء والمعراج أنه الرجل الذي لا يترك، إن كان خالفا فقد صدق. خد بالك هذه سنة في أبي بكر، هو الأول الثالث الذي لا يتردد عند إسلامه، لا يتردد في الإسراء والمعراج، لا يتردد في إنفاق ماله لسبيل الله، لا يتردد عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة الذين لا يتردد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي ولا يكون في حروب العدة. لو أنا عندي عقالا هذا أبو بكر. شوف عظمة إلا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها في عمر وتقال في شوقي وتقال في أبي بكر، قال حفظ إبراهيم في عمر في العمرية، لكن تقال في أبي بكر كذلك. أخلاقه كانت ولا عميت بعد النبوة أخلاق الصحابية. أيها الأخ المسلم الكريم، لا تتردد إن كان الحق فهو الأول الثالث. أقال ذلك رسول الله؟ قال. إن كان قاله فقد فرق. الدرس الثاني من أبي بكر في هذه الواقعة إن كثيرا منا مشكلته مع الله أنه متردد. متبذلين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، متردد. أخذ فلوس في البنك وأعطاه بنك إسلامي، نعم أقول متردد، أبطل الشغلانة اللي فيها شغلاني ولا متردد. إذا الواقع حسب في لحظة في الظروف الصعبة جدا، كثير منا في ظروف أسهل بكثير من ظروف أبي بكر، يفضل فيه يفكر ولا يصل إلى الصواب، يفضل متردد إلى أن يصل. احسن وتوكل على الله، فاعف عنه واستغفر له وشاوره في الأمر. وبعدين فإذا عزمنا خلاص فتوكل على الله، هتفضل في شرارة القرآن وسرورك. دي مرحلة بعد كده لابد من العزم والتوكل. احسب أمرك كما حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن أبى كثير منا التردد، أبو بكر كان رجلا ثانيا لا يتردد. ينظر كل انسان منا الى نفسه، انا هل انا مع الله متردد بحق فعلا؟ هل ضيعت على نفسي كثير من الخطوات الى الجنه بسبب ترددي؟ السؤال الثاني دروس المتعلمه اليوم، هل يضل ناس كثير بسببي ام يصلح ناس كثير بسببي؟ أم أني عدم لا شيء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بغير رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميادين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زلنا تحت قدم أبي بكر نتعلم. أحبة الكتاب، في ذات السياق الرجل الأول الثابت الذي لا يتردد، خد بالك أن أعظم آلة في كثير من الناس التردد. التردد يضيع العمر، يضيع الوقت أغلب الهملك. أبو بكر في الحديبية الأول الثابت. أحبتي، قصة الحديبية باختصار، وأنا كثير ما أقول إنك لا يمكن أن تفهم وقائع التاريخ فهما كريما إلا إذا فهمتها في السياق النفسي الذي تحدث فيه. التاريخ مش مجرد حدث، التاريخ حدث يقوم به بشر في ظروف نفسية معينة إذا لم تفهم العوامل النفسية المحيطة بالحدث لن تفهم. وأكبر دليل على ذلك الهدايه. ما الذي حدث؟ باختصار شديد قصة الهدايه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة من المدينة إلى مكة، يذهب من المدينة إلى مكة في السنة الثالثة للهجرة. ثم خرج ومعه 1500 مسلم يريدون مكة، فلما اقتربوا منها وروا على مشارفها احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم اهل مكه بمجيئه، قال والله لا يكون علينا. هنا اول نقطه لابد يقيسها بالدوافع النفسيه في القصه. الصحابي انت بتحب مكه؟ ها؟ نعم طبعا بتحب مكه. مكه عندك اغلى من مصر، احب بقاع الله الى الله، تبقى احب بقاع الله الى الله. مساله مسهله. ما احنا عايزين نتعلم حاجه من الفقه، الحسم والحسم وعدم التردد. الشاهد اذا كنت انت تحبها هذا الحب، كيف يحبها الصحابه اللي هي مش فقط بلغ ربهم فيها، لا موطنهم ذكرياتهم حياتهم، بل ذكريات كتابه نفسه. هنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربي، هنا ضربه مش عارف، هنا هنا كان يسير، هنا كذا هنا كذا. مكه بالنسبه للصحابي تختلف اختلافا كليا عن مكه بالنسبه لنا. ويقف على ابوابه وهو المسلم الموحد يرى غير الله ويمنع من دخوله. تخيل الحاله النفسيه التي يكون فيها الصحابه. تتخيل وياتي سهيل بن عمرو ويحصل بقى المفاوضات بعد هذا عثمان بن عفان الى مكه ويرفض، يعني يتشدد اهل مكه تشدد شديد في هذه المساله ويرفضوا رفضا ذاك قاطعا ان يدخل رسول الله هذا العام. ويبقى في وساطات بينهم الى ان ياتي سهيل بن عمرو وكان يومنا مشركا ثم اسلم وحسن الاسلام بعد ذلك ويوقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا اللي هو صلح الايه؟ الحديبيه. كانت شروط هذا الصلح من شروطه، انا عايز اقول لكم على حاجه قبل ما اشرح الصلح. في واحد والله والله من اول الخطبه لاقي انا شايفه وعارفه وصعبان عليه. انا طبيب يا حد من الابوس ايدك اصحى اصحى اسمع كلام ربنا. الشاهد احبك في من ضمن شروط الصلح صلح الحديبيه ان من جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه لا يرد. يعني واحد عبد الله قال انا حكيت جماعه مسلمه وارجع مكه ثاني، اهل مكه لا يردون النبي خلاص. طب اذا جاء رجل من مكه الى رسول الله مسلما يحصل ايه بقى؟ لا يرد. الشرط ظاهر غير منطبق. الصحابه في حاله نفسيه سيئة كمان تدخل عليا الفروضة وأنا الموحد وأنت الكافر وتمنعني عن بيت الله وكمان تقول لي ارجع وتيجي السنة الجاية تعتذر وتروح ثلاث أيام تغطيها لك. مسألة في منتهى الصعوبة. ثم يزيد على ذلك بقول لك الموقف متأثر جدا. يأتي أبو جهل ابن سهيل بن عمرو اللي وقع الصبح بعد ذلك وكان مسلما ياتي في قلوبه وكان تفيد سؤال بن عبد الحق في بيت سنين ابنه بدا يؤذن ويريد ان يؤذن الى بيت ولا يريد ان يفك وسنين وهو مسلم لا يوضع للخير. اول ما سمع ان هذا المرض على ابواب مكه فر منه مقيم بقلوبه من حين واحد من قلوبه عمال يجري في حر مكه الى ان يصل الى هذا المكان كان الحديبيه. ثم قال ربنا في ذات المعارف الخير فرأى نفسه بين أصحاب الكريم، رأى نفسه كده قال وتتركوني الكافرين يفنوني عن دين وأنا مسلم وهم منكم. فقال سهيل بن عمرو يا محمد انظر هذا أول العهد بيني وبينك. فقال فرضي رسول الله أن يعود ألف نفسية جديدة للصحابة رضي المسلم يبتدي بين أحوالها فنرده من الكافرين فيرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو جهل يقول يا رسول الله أتركني للكافرين أتركني ليكتبوني عن ديني يقول عمر والله ما شككت في إسلامي إلى اليوم ما شككت يعني إيه الشك في الدين لا ما شككت إن هو الأصح اللي تقرر الأصح حتى أتيت إلى رسول الله وماذا لم يتبع مين؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أتيت إلى رسول الله هو ده لا معنى كلام عمر يا رسول الله والحديث في البخاري أما أنت رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإنني مطيعه وهو ناصري ولست عصاه قال يا رسول الله ألم تقل لنا أننا سنأتي بيتا قال بلى قال كمان طب إيه نحن هم قال أو قلت لك أنك آتيه العام قال لا قال إنك لآتيه ومطوف به هتروح قال فما ارتويت من كلام النبي متريحش انت ليه اللي بيتكلم خد بالك بس عشان تفهم الموقف وفي الآن هتفهم مين أبو بكر فما ارتويت من كلام النبي قبل أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الصلح تحلل باب الإحرام خلاص مفيش لا عمرة ولا غيره فلما تحلل أمر الناس أن يتحللوا الناس اللي هم مين؟ الصحابة والعامة فطمعوا ما سيبوش الكلام فدخل النبي إلى أم سلمة يقول لي ده أنا بدرس الموقف دراسة أسنانية فدخل النبي إلى أم سلمة أمرتهم فلم يستجيبوا لي قالت يا رسول الله إنما القوم في بأس اذهب واحرق وتحنن ولا تأمرهم بشيء سيفعلون ما تفعل ففعل رسول الله ففعلوا الشاهد أن حق الصحابة الموقف الوحيد اللي تنصت فيه على تنفيذ أمر رسول الله عمر ما شككت في الإسلام الصحابة متواضعين مين يثبت حين الفهم في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت إلى أبي بكر حديث القصة الأولانية إلى عمر فذهبت إلى أبي بكر فقلت يا أبا بكر أوليس رسول الله على شوف أبو بكر شوف عمر قال له إيه استشعار حتى تبينه بدين الله سبحانه وتعالى. أخي إنه نفس الكلام يدخل فيثبت الناس في الحول ما زال أول هو الأول الثابت ولولا وجوده لكان الأمر يختلف. أحبتي في الله إن الأمر تحتاج إلى رجل مكانك يحتاج إلى رجل عملك يحتاج إلى رجل بيتك أهلك رجل يقود يؤيد أنت تحتاج إلى رجل يقودك ويغيرك كن أنت هو نعم كن أنت هو إن الصديق أبو بكر الصديق ليس لك الصديق مش كلمة تسيطر على أهل مصر إنما الصديق كان حالة حقيقة إننا نحتاج أن يكون في نفس كل منا شيء من الصديق أن نتعلم بمن نتأسى وكيف أن نتأسى ومن هم الأماكن الذي يجب أن نتأسى به لا لعيب الكرة لا الممثلين لا العلم بالجزء قطع الاستفسار الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلا حول. اللهم احفظ قلوبنا، اللهم انصر عيوبنا، تول أمرنا، احفظ عرقنا، اختم الباقيات الصالحات أعمالنا، صدق الحلال وبارك لنا فيه، باعد هما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، حين عليها أمنا عليها بعثنا عليها لو نقول أشهاد يا رب العالمين اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. نخبر كلامنا عن أبي بكر إذا قدر البقاء وكنا من أهل الدنيا في الجمعة القادمة إن شاء الله. الله أكبر الله